وكروموسومات واكس اكس واكس واي والكلام ده. فمش كويس الانسان يتدخل بايده في حاجه مش في ايده، يعني دي حاجه ربنا. اتنين، ان انا اختار نوع واسيب نوع، ما هو مع الوقت هيحصل خلل في التوازن الطبيعي اللي ربنا عامله في الكون، ان الذكور قد الاناث تقريبا. فان انا بقى اقدر اتحكم ان انا اخد نوع منهم واكتر والتاني لا، هتعمل خلل في التوازن الطبيعي. نمرة ثلاثة، ان بيقولوا ان حتى اللي انا هختاره لو ذكر او انثى، الجنين اللي هختاره بسبب الفحوص والحاجات دي احتمالات التشوه بتبقى كتيرة في هذا الاختيار، لان برضو يعني ربنا يعني ايه حاطط قواعد في الخليقة، فلما الانسان بيتدخل قوي يعني بيوري له بيقول له عيب كده. يعني حتى معروف اننا بنهجن حيوانين من نوعين مختلفين، ممكن بيطلع حيوان من تالت بس يبقى عقيم ما يخلفش. ليه؟ لان ربنا مش راضي عن ما يعني ما عيب ان احنا نتدخل في حاجة مش بتاعتنا. ففي احتمال يطلع هذا الجنين مشوه. ونمرة أربعة، إرادة ربنا. يعني إيه أنا أختار ذكر ولا أنثى؟ ما اللي يجي ربنا تبقى عطيته. وأنا يعني بالمناسبة أذكر، رغم إن أنا أصلا عيلتنا من قرية اسمها نجع سبع زمان أوي أوي أوي، أبويا بعد ما خلف ولاد ورا بعض كان عمال مستني يجيب بنت، مع ان كان زمان الفلاحين ولغاية النهاردة لما يخلف بنات يقعد يجيب يجيب يجيب عشان يجيب ولد. فهو لما جاب بنت كان في قمة السعادة وقعد يضرب نار في الهواء وسماها بهجة. فيعني اللي دي ربنا كويس، ما يصحش ان احنا نتدخل فيها. طبعا الانبا موسى من الشخصيات المستنيره اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا، بس ده ما يمنعش ان احنا نناقش الاراء اللي هو قالها. دكتور سامح، ايه رايك في اللي اتقال؟ جزء كبير طبعا من اللي قاله نيافه الانبا موسى طبعا صح ومحق فيه، وقد نختلف في جزء بسيط قوي قوي. فيما يخص طبعا ان هو اخلال، لا شك ان التجربه لو تركت على العموم طبعا هيعمل اخلال، خاصة في مجتمع زي مجتمعنا. أنا عندي مشكلة كبيرة بقابلها في كل شغلي، إن نوع البيبي إيه، حتى لو أنا عندي خمس أولاد وفي بيبي جاي بنت، برضو بيبقى في امتعاض كده أو بتلاقي في حالة من الرفض في كثير من الأحيان. ما ينفعش فعلا يترك الأمر للهوى الشخصي أو للرغبة الشخصية، لأنه هيعمل إخلال لا شك. النقطة الثانية فيما يخص هل الوسائل أو التقنية الحديثة دي فيها تعارض مع إرادة ربنا؟ لا، يمكن أختلف مع سيدنا فيها، لأن إرادة ربنا لو الحمل هيكتمل هيكتمل، ولو مكتوب لي أنه هينتهي هينتهي، بغض النظر عن أن إحنا بنقدر نكمل الأمور أو نغير دفة الأمور. لا، الأمور هتمشي زي ما إرادة ربنا هتحددها. هل في زيادة بقى في نسبة وجود تشوهات جنينية نتيجة استخدام التقنيات الحديثة؟ يمكن الموضوع ده محتاج سنين لسه كتيرة عشان نقدر نحكم فيها، مش أقل من 50 سنة عشان نقول فعلا هل ظهر حاجة أو كده. وإن كان ما أظنش، لأن دلوقتي ما عدناش يعني دلوقتي بقينا أكثر تقدما في استخدام التقنيات دي، فما أظنش هيبقى ليها مردود على الـ على الـ على الإيه على التخليق أو على التشوهات الجنينية المتوقعة. أنا بس في نقطة عايز أعلق عليها، أنا عندي حالة بقى خاصة دلوقتي موجودة عندي في الفترة ديت، وكانت من الناس اللي ممكن تستفيد جدا جدا من موضوع الحلقة بتاعتنا. أنا عندي أم أول بيبي ليها كان ولد وجابته عن طريق جراحة، ومعها ولد كويس قوي عنده حوالي 7-8 سنين، وبعد كده حصل لها 4 حمل متكرر، وتشاء إرادة ربنا الغريبة أن يكونهم كلهم بنات، وكلهم بيجوا عند فترة معينة في الحمل وبيحصل لهم وفاة داخل الرحم، وبتتحمل جراحة ومخاطر جراحة متكررة علشان خاطر تنزل بيبي ميت. بالتحليلات الوراثية بقى وبتحليلات الأنسجة وبالعلم أثبت إن هي بيحصل لها مشكلة ليها علاقة بتحديد جنس البيبي، ودايما كل بيبي هتحمله ولو كان بنوتة فعلا هينتهي في أواخر الأيام. هي حامل دلوقتي وللأسف الشديد كنا في احتياج ماس ان احنا نقدر نحدد نوع البيبي في أيام الحمل الأولى باستخدام برضو محاولات علمية عن طريق تحديد النوع في أول الأيام، على أساس ان لو كتب ان الحمل ده هيكون بنت فمن المؤكد بنسبة 100% ان هو هيؤدي برضو الى نفس السيناريو المتكرر. للأسف ما عرفناش لغاية ما وصلنا يمكن للشهر آخر الشهر الرابع بداية الشهر الخامس وثبت ان البيبي بنت برضو. دكتور، والتحديد ده بيبقى في الأسابيع الأولى من الحمل؟ معرفة نوع البيبي في حاجات دلوقتي في لا محاولات مش التحليل. المعرفة تحديد نوع البيبي لا التحديد بيبدأ في لا التحديد قبل الإخصاب يعني قبل الإخصاب. طبعا طبعا احنا نقدر نستخدم حيوان ذكري معين سواء كان بيحمل إكس عشان خاطر يحدد بنت أو واي عشان يحدد ولد، ده في الساعات الأولى. هو صحيح اللي هو الحيوان المنوي الذكري أنشط من الأنثوي؟ قالوا ان هو انشط على اساس ان هو اخف وزنا شويه، يعني في كلام بيقول ان هم اسرع في الوصول الى البويضه الخاصه بالام لو كان هو بيشيل الواي كروموزوم اللي هو المحدد للذكور الى حد ما. لكن زي ما بقول الام دي مثلا لو كنا نقدر فعلا نخضعها بقى لموضوع الحلقه بتاعت النهارده ان احنا هنقدر نحدد لها البيبي او هنحاول ان هو يكون ذكرا فعلا علشان تقدر تجيب بيبي مش عشان خاطر رغبتها، بدل ما كانت هتتعرض لسادس جراحه مثلا بمخاطرها القويه جدا ومضاعفاتها، ده غير المردود النفسي دلوقتي، هي دلوقتي بتعيش فتره صعبه جدا نفسيا عليها لان هي عارفه ان الموضوع هيتكرر وهينتهي وهي مش عارفه تعمل ايه وعايزه راي الكنيسه دلوقتي انا اعمل ايه؟ انزل البيبي ده دلوقتي طبعا ولا استنى ما دام لسه البيبي فيه نبض وفيه حياه استنى لغايه ما يموت مثلا على بدايه الشهر الثامن مثلا زي كل مره. لكن لو هو في اول الاسابيع هل في طريقه معينه اوكي لو عرفنا نوع الجنين وكان طلع مثلا بنت وقدرتوا تعرفوا من الاول، هل كان في طريقه معينه نقدر نخليه طبعا في نخليه ولد؟ لا مستحيل، احنا ما نقدرش نغير جنس البيبي مستحيل، حتى لو لا. في اول اسبوع في اول لا يوم لا نيفر لا مستحيل، مجرد ما حصل الاخصاب خلاص فتم تحديد نوع البيبي من الدقيقه الاولى للاخصاب خلاص، لا يمكن يتغير. لا يمكن لا يمكن تغيير جنس البيبي خالص مستحيل. لا سيس رفعت كنت اسال حاجه تعليقا على كلام نيافه الانبا موسى. يعني نيافه الانبا موسى اتكلم عن ثلاث اول مخاوف من موضوع تحديد الجنين، احنا اتكلمنا اعتقد عن اتنين بوضوح اللي هي ارادة الله ودي ناقشناها كويس، والحاجة التانية الاختلال في جنس على حساب جنس اخر ودي قلنا القوانين لازم تنظمها بشكل معين ولا سيما ان احنا في المجتمع بتاعنا الولد مفضل عن البنت. الحاجة التالتة التشوهات الخلقية، واعتقد دي نقطة يعني عشان اقول ان في تجربة علمية نجحت، التجربة بتجيني بكل المخاطر بتاعتها. ممكن مثلا أنا دلوقتي حد يجي يقول إن أنا هخلق إنسان من مواد نباتية مثلا، أنا بقول حاجة فرضية يعني، لكن يجي يعمل التجربة دي عمليا ما تنفعش أو يبقى ليها مشاكل كبيرة جدا، يبقى إذن التجربة دي تجربة فاشلة. فإذا كان موضوع تحديد الجنين هيسبب للجنين اللي هيتولد تشوهات خلقية، يبقى إذن في الحالة دي العملية دي طبعا مرفوضة، لأن يبقى إيه فايدتها؟ لكن مين اللي يقول كده؟ العلم اللي يقول كده العلم والطب يقول إن التجربة دي أهي المخاطر بتاعتها أهي تمام، والإنسان يبقى على إنما حضرتك مصر على فكرة إن الكتاب المقدس لا يتعارض مع تحديد نوع الجنين. بالظبط، الكتاب المقدس لا يتعارض مع نوع الجنين. انا بس كنت عايز اضيف ملحوظه صغيره في دور الكنيسه، يعني احنا دايما نقول دور الكنيسه في كل حاجه هو التوعيه التوعيه التوعيه، والناس في المجتمع بتاخد توعيه من مصادر كتير مش من الكنيسه بس. دلوقتي الواحد وهو قاعد قدام الدش بيقلب يشوف 3000 محطه بنوعيات وتوجهات كتيره جدا، واذا كنت دلوقتي بقدر اتحكم في الناس ككنيسة، لكن هيجي الوقت اللي هيبقى من الصعوبة التحكم في الأجيال الجديدة، والتجربة في الغرب أعتقد أنها أكثر وضوحا في موضوع توعية الكنيسة في هذا الأمر. يجب أن تكون توعية بالمساواة الكتابية بين الذكر والأنثى، زي ما بيقول بولس الرسول في غلاطية ليس ذكر أو أنثى، الجميع واحد في المسيح. وما تبقاش التوعية بالكلام فقط، لا، يعني أنا برضو عايز أدي حضرتك والسادة المشاهدين مثل بسيط، ما الدور الذي تقوم به المرأة في الخدمة الكنسية؟ بوضوح، مهما قلنا إنها بترعى محتاجين، إنها بتعمل خير، لكن يظل دور المرأة حتى هذه اللحظة سلبي. أنا كأب مؤمن أو كأم مؤمنة وعايز ابني مثلا يطلع كل دور كبير في الخدمة، يبقى أكيد هفضل إن ابني ده يجي ذكر عشان يقدر يقوم بخدمة متميزة داخل الكنيسة. لا ازاي يعني حضرتك تقصد يعني ان هو يبقى قسيس او يبقى كاهن او يبقى كده؟ مش دي بس، او خادم. طب ما لا ما دول بيخدموا برضه، وفي بيخدموا ازاي؟ يعني ايه بيخدموا؟ بيخدموا في الكنيسة، يعني في خدمة مدارس قعد، وفي كل في جميع انواع الخدمة. ايه دخل ده؟ بيخدموا بس خدمتهم في انها تظل محدودة في نوعية من الخدمات. لهم خدمات كبيرة جدا في الكنيسة. ليه محدودة يعني؟ بيخدموا شماسات وبيخدموا كراسات وبيخدموا اخوه الرب، بيخدموا في بالظبط. انا مش قادره افهم ايه دخل النقطه. ما مدى مشاركتهم في العباده يا ابونا؟ ما مدى مشاركتهم؟